أسمعه أنا أصلي من يقرأ صور من القرآن في الركعة الثالثة والرابعة أن هذا من السنة وهل يؤثر في صحة الصلاة؟ ثبت في الصحيحين عن أبي قتادة رضي الله عنه أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الثالثة والرابعة فاتحة الكتاب فقط الظهر والعصر يعني وهكذا العشاء والمغرب فالسنة أن يقرأ على فاتحة الثالثة والرابعة الظهر والعصر والمغرب والعشاء لكن يستحب في بعض الأحيان خاصة الحضور أن يقرأ الجامع لأن ثبت عن أبي سعيد ما يدل على أنه ربما قرأ في الثالثة والرابعة الظهر عليه الصلاة والسلام فإذا قرأ الجامع الظهر والعصر الثالثة والرابعة مع الشيء مع ذلك هذا المستحب إذا قرأ ما يدل على في بعض الأحيان يقرأ الجامع على الجامع إلا في خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.